الله يكون فاهم صبر دايما على الألم. انت تركها يورسوك ولا ترتبي يقطعوك، هنقول ايه للي باعوكي ولا مش لاقي الكلام؟ ايه يا مصر مالك؟ دم ليه غطى ترابك؟ كل ده يا بلدي حرام. فين هلاليك الجميلة لما كنا لما وعيت؟ فين هلاليك الجميلة لما كنا لما وعيت؟ دلوقتي ليه الفرحة قليلة حتى ما بتجيش في المنام؟ ايه يا مصر مالك؟ عملوا لك ايه عيال؟ مصر مال هي فينا ايام زمان كنا حاسين بالامان، هي فين ايام زمان كنا حاسين بالامان؟ كان فيها مصر إنسان نفسه يشوف بلده لقدام. من كتر حزنك يا مصر شفتي حنيتي على المسلم والقبطي، من كتر حزنك يا مصر شفتي حنيتي على المسلم والقبطي. انت بجد يا بلدي تعبتي، هتعيشي أجمل أيام. ايه يا مصر مال عملوا لك ايه عيالك؟ ايه يا مصر مال عملوا لك ايه عيالك؟ هما بيحبوك ولا عايشوك في المزل؟ الله يكون فاهم صبر دايما على الألم. ايه يا مصر مال؟